لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. من منا لا يود فهم القرآن الكريم؟ من ذا الذي لا يبتغي الوصول إلى مراد الله تعالى في كتابه العظيم، ذلك الذي أنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ ذلك الكتاب يحوي أكثر من 6000 آية، بالغ عدد كلماته 41,477,000. هل من سبيل لفهمه إذن وقد تباعدت الألسن واختلت الموازين واختلفت المعاني ونأت بنا اللهجات؟ أجل، كم من مرة تليت عليك آيه فتوقفت لتلمس معنى لم تدركه، وطفت بين التفاسير طالبا عونا؟ كم من لفظة بعدت ثم إذا رمت جذرها وما اشتق منها وما تولد عنها اقتربت ودنت. ردت هذه الكلمات العظيمة والألفاظ العديدة إلى جذورها فكانت 1800 تقريبا. وبإحصاء بسيط وجد أن الجذور 100 الأكثر شيوعا في القرآن تكون 67% من مجموع كلماته، وأن 200 جذر الأكثر شيوعا تمثل 80% من النص القرآني. فبفهمنا معاني هذه الجذور إذن نقترب من فهم 80% من كلمات ذلك النص المعجز. ولكن نظرا لاختلاف معنى الكلمة باختلاف السياق اللغوي، فسنحاول إلقاء الضوء على المعنى المحوري أو المشترك بين كل الكلمات المشتقة من الجذر نفسه. فمثلا مادة الحاء والياء والياء حيايا، يأتي منها العديد من الكلمات مثل الحية والتحية والحياء والحي والحيوان والاستحياء والحياء. فما هو المعنى المشترك الكلي الذي تشترك فيه جميع هذه المعاني؟ المعنى المحوري في هذا الجذر مثلا هو الامتلاء بالطراءة التي لها حدة ما أو فاعلية تتمثل في رهافة الحس وفي النمو حركة وانتدادا. وعند تطبيق هذا المعنى على الكلمات السابقة نجد الآتي: الحية لشدة تحركها وتحسسها، التحية طلب الحياة ظاهرا وباطنا مادية ومعنوية لمن يحيا، وهذا معنى الدعاء له بالسلامة المطلقة أو بالبقاء، أي أن تقول حياك الله. الحياء هو من الامتلاء بالغضاضة والطراءة والحس المرهف المتمثل في سرعة التأثر. الحي بمعنى القبيلة، فباعتبار كونها ذات حياة اجتماعية وتحرك وآثار حياتية كما في الفرد الحي. الحيوان الحياة الدائمة الباقية كما في قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الاستحياء إبقاء الشخص حيا، أي عدم قتله كما في قوله تعالى ويستحيون نساءكم. وسر على مثل هذا تنعقد اليد.